قول الله سبحانه وتعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فأعضاء الإنسان وجوارحه أمانة قد ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليها، والطهارة أمانة قد ائتمنه الله تعالى عليها أن يتطهر كما أمر الله تعالى، والصلاة أمانة قد ائتمنه الله عليها أن يؤديها في مواقيتها ويؤديها بأركانها وشروطها كما أمر الله سبحانه وبواجباتها. وكلما زاد من تكميل صفة عبادته بفعل المستحبات كان ذلك زيادة في أمانته. وكذلك الصوم أمانة قد ائتمنه الله تعالى عليه، وهكذا في جميع التكاليف الشرعية. وجاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الطهارة أمانة، الطهارة أمانة، والصلاة أمانة، والصيام أمانة، وأشد ذلك الودائع، وأشد ذلك الودائع. ما معنى قوله رضي الله عنه وأشد ذلك الودائع؟ بيّن أهل العلم أن المراد هنا أنه رغم كون التكاليف الشرعية من الأمانات العظيمة، إلا أن كثيرا من المسلمين يقومون بهذه التكاليف ويؤدونها، فينجحون في هذا الاختبار بأداء أمانة الطهارة والصلاة والصوم، ثم يفشلون في اختبار الودائع. إذا اؤتمنوا على الأموال لا يؤدونها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فهي أشد الأمانات، يعني قل من ينجو منها، بخلاف الأمانات الأخرى رغم كونها أمانات عظيمة، فإن كثيرا من المسلمين يؤدون الأمانات التي بينهم وبين الله سبحانه وتعالى من أداء العبادات، ثم لا يؤدون الأمانات التي بينهم وبين الناس وهي الودائع. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، وأخبر أنه سيأتي على الناس زمان ترفع فيه الأمانة. فجاء في صحيح البخاري وكذلك أيضا في صحيح مسلم رحمه الله تعالى من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها، حدثنا عن نزول الأمانة وحدثنا عن رفعها، قال: إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال ثم علموا من القرآن ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى فيه مثل أثر الوفد، وينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى فيه مثل أثر المجل، كجلد دحر أو كجمر دحرجته على جلدك فنفط فتراه منتبرا وليس فيه شيء. ويصبح الناس يتبايعون لا يكاد فيهم من يؤدي الأمانة، حتى يقال: إن في بني فلان رجلا أمينا. ويقول الناس للرجل: ما أجلده، ما أظرفه، ما أعقله، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل. قال حذيفة رضي الله عنه: فلقد أتى علي زمان أبايع فيه من شئت إن كان مسلما، إن كان مسلما أتى به دينه، وإن كان ذميا أتى به ساعيه، وأما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا. هذا حديث شريف عظيم من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، أخبر عن نزول الأمانة في جذر قلوب الرجال، أي في أصل القلب، حتى استقرت فيه، ثم لما استقرت الأمانة في القلب تعلموا القرآن وتعلموا السنة، أي وعملوا بمقتضاهما، وظهر أثر هذه الأمانة على علمهم وعملهم. ثم جاء أو يجيء بعد ذلك زمان ترفع فيه الأمانة، فينام الرجل النومة فترفع الأمانة من قلبه حتى يبقى فيه مثل أثر الوفد. وقالوا أثر الوفد هو التورم، التورم اليسير في الجلد من أثر حرق، من أثر حرق إذا مسه نار خفيفة أو شيء يسير حار فتورم جلده فيبقى فيه مثل أثر الوفد. ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه فيبقى فيه مثل أثر المجل، والمجل أثر المجل هو انتفاخ الجلد من أثر الحروق، عندما يصبح الجلد منتفخا وليس في داخله شيء. فقال: كجمر دحرجته على رجلك فنفط، أو على جلدك فنفط فتراه انتفخ وتضخم حجمه فتراه منتبرا وليس فيه شيء. فهكذا حال الناس في آخر الزمان، كما وضح في آخر الحديث يقال للرجل: ما أعقله، ما أجلده، ما أظرفه، وليس في قلبه من الإيمان حبة خردل، يعني انتفاخ وتضخم في الحجم، لكنه لا فائدة فيه ولا نفع فيه، بل فيه الضرر لكونه قد انعدمت منه الأمانة. ثم أخبر حذيفة رضي الله عنه أنه تحقق ما أعلم به النبي عليه الصلاة والسلام، أنه تقل الأمانة ويصبح الناس يتبايعون، لا يكادون يجدون رجلا أمينا حتى يقال إن في بني فلان، أي في القبيلة الكبيرة والبلدة العظيمة، إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني يصبح الأمناء يعدون على الأصابع. فحذيفة رضي الله عنه أخبر أنه حصل معه هذا، أنه كان في زمن ماض يبيع ويشتري ممن شاء ويتعامل بالمعاملات المالية مع أي أحد، وهو مطمئن كان مسلما فدينه يعصمه من الخيانة ويؤدي ما عليه من الحقوق، وإن كان كتابيا فكان الإسلام في قوة ويأتي به الأمراء والخلفاء وأعوانهم ويأتون به ويلزمونه بأداء ما عليه من الحقوق، لكن ضعف أمر الإسلام بعد ذلك وضعفت الأمانة وقلت من القلوب، فأصبح الناس لا يؤدونها. فيخبر حذيفة رضي الله عنه يقول: أما اليوم فلا أبايع إلا فلانا وفلانا من البيع والمعاملات المالية، صار لا يأتمن إلا أفرادا معدودين. فهكذا أخبر صلى الله عليه وسلم عن رفع الأمانة في آخر الزمان، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قالوا: وما علامة تضييعها؟ قال: أيها السد الأمر إلى غير أهله. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إن الأمانات كثيرة ومن هذه الأمانات المهمة التي يتهاون بها كثير من المسلمين أمانة المجالس والحديث، مع أن الأمانة من الإيمان كما أخبر صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، فأمانة الحديث من الأمانات المهمة التي يتهاون بها كثير من الناس، يجلس مع صاحبه ويحدثه بحديث يسر به إليه ويعلم أنه يتضرر بنشره وبتحديث الناس به، فيعطيه العهود ويشعره أنه مؤتمن، ثم يخرج من عنده فيحدث عن أخيه بما يضره ويؤذيه وبما يكرهه أخوه أن يحدث به عنه. قد يكون كراهية أخيك لحديث تتحدث به عنه فيه نعمة لا يحب أن يخبر بها خشية عين أو حسد ونحوه، كما قال عليه الصلاة والسلام استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. وقد يكون حدثك بشيء فيه عيب أو خطأ وقع فيه أو شيء فيه نقص عليه، فإذا حدثت به انتقص منه الناس وعابوه بذلك وعيروه وشمتوا به. فإذا حدثك أخوك بحديث قد ائتمنك عليه يستشيرك فيه، فهذه أمانة عظيمة لا يجوز لك أن تفشيها وتفشي سر أخيك الذي تعلم أنه لا يحب إفشاءه. وفي هذا المعنى يقول النبي صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمانة، المجالس بالأمانة. ويقول عليه الصلاة والسلام المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، من استشارك في أمر يخصه فأنت مؤتمن على ذلك، لا تحدث به إلا إذا علمت أن أخاك لا يضره ولا أن تحدث به ولا يكره ذلك. وكذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا حدث الرجل صاحبه بحديث ثم التفت فهي أمانة، يعني حتى لو لم يقل لك، حتى لو لم يقل لك لا تخبر بهذا عني، لكن وجدت قرينة تدل على ذلك. إذا حدث الرجل أخاه بحديث ثم التفت، يعني إذا رأيت صاحبك وهو يحدثك يتلفت يمينا وشمالا يتأكد من خلو المكان وأنه لا أحد ينصت لحديثكما، إذن هذه قرينة على أنه قصد الإصرار بالحديث. إذا رأيته حريصا على إغلاق الباب أو الذهاب في مكان ناء والتأكد من عدم وجود أحد ينصت للحديث، إذن هذه علامة على أن هذا الحديث أمانة ليس لك أن تفشيها. ومن أعظم الخيانة للأمانة أيضا كما ورد في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما إفشاء الرجل ما يكون بينه وبين زوجته، والمرأة ما يكون بينها وبين زوجها، أن يفضي الرجل إلى المرأة وتفضي المرأة إليه، ثم يصبح يتحدث بذلك أو تصبح تتحدث بذلك. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خيانة الأمانة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل الأمانة وأن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. فآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.